الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة النور، ونبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الفرقان. وسورة الفرقان ترتيبها في المصحف رقم 25، آياتها 77 آية. قال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك، البركة هي الكثرة من كل خير، هذا معنى البركة، الكثرة من كل خير. وقال الفراء إن تبارك وتقدس في العربية واحد، ومعناهما العظمة، العظمة. فمعنى تبارك أي العظمة والخير الكثير. تبارك الذي نزل الفرقان، الذي نزل هو الله سبحانه وتعالى. الفرقان هو القرآن، سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، ويميز الهدى من الضلال، والحلال من الحرام. وتنزيله معنى نزل يعني إنزاله مرة بعد مرة، وفي حال بعد حال، منجما يعني مفرقا على حسب الحوادث والوقائع. ليكون للعالمين نذيرا، هذا الإنزال من الله تبارك وتعالى القرآن ليكون البيان به والحجة به أبلغ والتأثير به أعظم. هذا الإنزال على عبده، مقام العبودية أعظم مقام، لم يقل على رسوله أو نبيه، إنما قال على عبده. المراد بعبده هنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصفه بالعبودية تكريما له وتشريفا في مقام الامتنان عليه بتنزيل القرآن. ليكون للعالمين نذيرا، أي ليكون محمد صلى الله عليه وسلم منذرا لجميع العالمين من الإنس والجن، إنس والجن، لينذرهم عن بعثهم بعد الموت وحشرهم إلى الله عز وجل ليجزيهم بأعمالهم. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالقرآن الكريم نذيرا وبشيرا وبالحجة البالغة لجميع الخلق الإنس والجن. الله الذي أنزل هذا القرآن قال عن نفسه: الذي له ملك السماوات والأرض دون غيره. ملك السماوات والأرض لله تبارك وتعالى دون غيره، فهو المتصرف فيهما، ويفتقر الكل إليه في الوجود والبقاء. لا وجود لأحد إلا بإبقاء الله له، ولا بقاء لأحد إلا بإبقاء الله له. ولم يتخذ ولدا، الذي خلق، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. هذا فيه رد على من ادعى كذبا وزورا وكفرا أن الله له ولد، مثل اليهود والنصارى ومشركو العرب. ولم يكن له شريك في الملك، هذا رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وأهل الشرك الخفي الذين يعتقدون أن هناك إله للخير وإله للشر. في هذه الأيام غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن هناك أقطاب مع الله تعالى تدبر الكون، أربعة أقطاب، الولي الفلاني والولي العلاني، وهذا يدبر الكون مع الله عز وجل. هذا كفر بالله عز وجل. وخلق كل شيء، أي خلق كل شيء من الموجودات في الكون، هذا خلق الله وإيجاد الله تعالى. فقدره تقديرا، أي قدره تقديرا بحكمته على ما أراد، وهيأه لما يصلح له، وقدر له تقديرا من الأجل والرزق، فجرت المقادير على ما خلق الله وقدر، كما قدر الله وكتب في اللوح المحفوظ، لا يخرج شيء عن تقديره تبارك وتعالى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني اتخذ المشركون الذين بعثت فيهم يا رسول الله، اتخذ المشركون لأنفسهم آلهة غير الله عز وجل، الأصنام. لا يخلقون شيئا، أي لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء ولا حتى ذرة. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي يخلقهم الله سبحانه، الله تعالى يخلقهم، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم؟ إذا كان هم لا يملكون لأنفسهم مثقال ذرة من الضر أو النفع، فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني لا يقدرون على إمالة الأحياء ولا إحياء الموتى ولا بعثهم من القبور، هذا كله لله تبارك وتعالى، فكيف يعبدون؟ إذن عبادتهم باطلة، والعبادة الحق لله تبارك وتعالى. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يعني الكفار المشركون الذين أنت فيهم يا رسول الله بعثت فيهم لتنذرهم، قالوا ليس هذا القرآن إلا نوعا من الكذب اختلقه محمد من عند نفسه، هكذا قالوا، وأعانه عليه قوم آخرون، يعني أعانه على هذا الاختلاق والكذب والافتراء قوم آخرون، اليهود والنصارى مثلا أعانوه، فإنهم كانوا يقرؤون الكتاب من قبله. قال عز وجل فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد قالوا قولا، هذا القول ظلم، ظلم هائل جدا عظيم، كذب ظاهر واضح ليس فيه خفاء. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أي قالوا كذلك عن القرآن العظيم، إن هذا القرآن أحاديث الأولين، أساطير يعني أحاديث الأولين، وما سطروه من الأخبار والخرافات، الأساطير للخرافات يعني، فقالوا هذا القرآن خرافات، وأساطير الأولين حكايات الأولين القدامى جاء بها محمد إلينا. اكتتبها، اكتبها يعني استكتبها من أناس آخرين، أخذها من أناس آخرين وكتبها حتى أتى بها إلينا، أو كتبها لنفسه ثم أتى بها إلينا، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي هذه الأساطير تلقى عليه بعدما اكتتبها ليحفظها جيدا من أفواه من يمليها عليه لكونه أميا، هو يعني كتبوها له وحفظها، هو لا يقدر على أن يقرأها، فحفظها حفظا جيدا هذه الأساطير، ثم أتى يتلوها علينا بكرة وأصيلا، غدوا وعشيا في الصباح والمساء، كأنهم قالوا إن هؤلاء يعلمون محمدا طرفي النهار، بيعلموه للنهار ويحفظوه أساطير الأولين، هذا الذي قالوه، يعني في جميع الأوقات يعلمونه أساطير الأولين، ثم جاء بهذه الأساطير من أجل أن يلزمنا بها، هكذا قالوا عن كلام الله تبارك وتعالى. طيب بماذا رد الله عز وجل عليهم على هذا الافتراء منهم والكذب والكفر الواضح؟ قال عز وجل قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني ليس ذلك مما يفترى أو يفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من أحاديث الملفقة والأخبار الأولين والخرافات، بل هذا أمر سماوي أنزله الذي يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء من الأشياء، فلهذا عجزتم عن معارضته. إذا كان هذا تخاريف وخرافات وحديث الأولين فأتوا مثله، أتوا مثله، ولم تأتوا بصورة مثله ولا بعرش صور ولا بمثله، ولم تستطيعوا، إنه كان غفورا رحيما، يعني عز وجل يسمع ويعلم ما يفتري هؤلاء عليه وعلى كلامه، ولو عاجلهم بالعقوبة، لأنه كثير المغفرة والرحمة، يمهلهم لعلهم يتوبوا سبحانه وتعالى. وقالوا كذلك، قالوا ماذا؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، سموه رسولا استهزاء وسخرية، لأنهم لو اعترفوا بالرسالة الأمر انتهى، ولكن هم كان بينكروا حتى رسالته، ولكن قالوا ما لهذا الرسول استهزاء منهم وسخرية، وإلا فهم ينكرون أنه رسول أصلا. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني قالوا ما باله يأكل الطعام كما نأكل ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما تردد. زعموا أنه إن كان رسولا يعني حقا يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الطعام والكسب، فتكبروا أن يتبعوا بشرا مثلهم وقالوا هذا الرسول لماذا يأكل الطعام مثلنا ويكسب ويذهب ويجي في الأسواق، نريد ملكا ينزل إلينا وينذرنا. لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. طلبوا أن يكون مصحوبا محمد صلى الله عليه وسلم، يكون معه ملك يعضده ويساعده ويصدقه ويشهد له بالرسالة. كانوا يقترحون ذلك، يعني يقترحون على الله سبحانه وتعالى. وقالوا كذلك أو يلقى إليه كنز، اقترحوا أن يكون معه كنز يلقى إليه من السماء ليستغني به عن طلب الرزق. اقتراحات أملاها عليهم الشيطان وأملتها عليهم عقولهم. قالوا هذا الرسول مفروض يكون معه كنز من السماء ينفق منه على نفسه وعلينا، أو تكون له جنة، أو تكون له جنة يأكل منها. اقترحوا كذلك أن يكون له بستان كبير فيه الفواكه يأكل منه ليكون له بذلك مزية على الناس، بستان كبير جدا جدا يأكل منه الثمار ويعطي الناس. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الكافرون قالوا بعضهم لبعض وقالوا للناس ليصدوا الناس عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أنتم تتبعون رجلا مغلوبا على عقله بالسحر، مجنون مسحور لا يدري ماذا يقول يهذي، هكذا قالوا وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يعني انظر يا محمد كيف ضربوا لك هذه الأمثال كلها وافتروا عليك هذه الإفتراءات كلها ليتوصلوا بها إلى تكذيبك. والأمثال مقصود بها هنا الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة التي ذكروها في الآيات التي ذكرناها. فضلوا عن الصواب فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون أبدا الوصول إلى القدح في النبوة مع هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. حتى مهما قالوا لن يستطيعوا أبدا أن يهزوا من نبوته مثقال ذرة. ثم قال عز وجل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. الله تعالى قادر أن يعطيك ذلك وأكثر بكثير. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أفضل مما اقترحوه وأعظم مما اقترحوه، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. الله تعالى قادر أن يعطيك جنات عظيمة جدا في الدنيا وجنات في الآخرة في الفردوس الأعلى والوسيلة، ويجعل لك قصورا. القصر هو البيت من الحجارة وبيت الطين، هذا في الدنيا، أما قصور الآخرة فلا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قادر أن يعطيك قصور وجنات في الدنيا عظيمة كبيرة أكثر مما اقترحوا وأكبر مما اقترحوا، وفي الآخرة يعطيك أعظم بكثير جدا جدا. ولكن الله تعالى لم يعطيك هذا في الدنيا لأنه يعلم الحكمة ويعلم العلة من ذلك. هو سبحانه وتعالى يعطي بحكمة ويمنع لحكمة، وأرسلك بهذه الهيئة وهذه الكيفية لأن هذا أفضل ما ترسل عليه يا محمد. قال عز وجل بل كذبوا بالساعة، مش مجرد اقتراحات، لا دي اقتراحات تعنتية، إنما قالوا هذا لأنهم كذبوا بالساعة. أتوا بأعجب من ذلك كله، الاقتراحات دي كلها أعجب منها أنهم كذبوا بالساعة التي يعلمون علم اليقين أنها سوف تأتي، هو تكذيبهم بالساعة. فلهذا لا ينتفعون لا بدلائل ولا يتأملون فيها، لا ينتفعون بالقرآن ولا بالحجج والبراهين، لأنهم كذبوا بالساعة وكذبوا بيوم القيامة. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أعتدنا يعني أعددنا لمن كذب بيوم القيامة نارا مشتعلة مستعرة متسعرة يعذب فيها الكافرون الذين كذبوا بيوم القيامة، نسأل الله العافية. هذه النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النار عندما ترى الكفار، ترى أهلها يعني، يسمع لها تغيظ. التغيظ هو أن لها صوتا يدل على الغضب على الكفار، سبحان الله، يسمع لها صوت فضا يدل على الغضب على الكفار. والزفير الصوت الذي يسمع من الجوف عند شدة الحنق، شدة الحنق والخوف، يسمع زفير ويسمع تغيظ على الكفار عندما ترى النار أهلها. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يعني الله تعالى وصف المكان الذي يقع وينزل فيه الكفار أنه مكان ضيق للدلالة على الشدة وزيادة الشدة وتناهي البلاء. وصفتهم أنهم يلقون في النار مقرنين، يعني قرنت أيديهم إلى أعناقهم ومصفدين بالحديد، يعني مقيدين مصفدين. إذا ألقوا بهذه الهيئة في النار في جهنم دعوا هنالك، دعوا في هذا المكان الضيق بماذا؟ ثبورا. دعوا هنالك ثبورا، ثبورا يعني يدعون ويتمنون أن يهلكوا، يتمنون هناك الهلاك لأنفسهم، وينادونه لما حل بهم من البلاء، يقولون يا ليتنا نهلك، يا ليتنا نموت، يعني يتمنون أن يقضى عليهم ويموتوا، ولكن لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نسأل الله العافية. قال عز وجل قل لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أي لا تدعوا بهلاك واحد على أنفسكم، بل ادعوا ثبورا كثيرا. لا تدعوا على أنفسكم بالثبور دعاء واحدا، وادعوه أدعية كثيرة، فإنما أنتم فيه من العذاب أشد من ذلك لطول مدته وعدم تناهيه لا ينتهي. والمراد من هذا إقماطهم، أن يقمطوا وييأسوا من حصول ما يتمنونه من الهلاك المنجي لهم مما هم فيه، يعني موتهم نجاة لهم من النار، يتمنون الموت ولكن لا يستجاب لهم في أن يموتوا ولا يخف عنهم من عذابها. قال عز وجل قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، أي أتلك الحال المذكورة في السعير الدائم الدائم في العذاب خير أم جنة الخلد الدائم التي نعيمها دائم لا انقطاع له؟ أيهما خير؟ قطعا الجنة خير، ولكن هؤلاء فضلوا الكفر واختاروه في الدنيا فكان عقبتهم جهنم في الآخرة. الذين دخلوا الجنة قال عز وجل كانت لهم جزاء ومصيرا، جزاء ونعم الجزاء ومصير في الجنة، نعم المصير، لهم فيها ما يشاءون خالدين، لهم في الجنة من النعيم وأصناف النعيم والملاذ ما يشاءون. كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني يسألون الله تعالى الوفاء به والله تعالى يجيبهم إليه، فنعم من يوفي بعهده ووعده الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يعني يحشر الله تعالى يوم القيامة الكفار والأصنام التي كانوا يعبدونها، وكذلك يحشر الله الملائكة والجن والمسيح وعزير، كل من كان يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وقيل المراد الأصنام خاصة، يحشر الله تعالى الكفار وأصنامهم، فيقول الله تعالى هم، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. يسأل الله تعالى الآلهة التي كانت تعبد، أكان ضلالهم بدعوتكم لهم إلى عبادتكم؟ يعني أنتم أيها الآلهة دعوتم هؤلاء الناس عباد هؤلاء إلى أن يعبدوكم فأضللتموهم، أم هم ضلوا عن السبيل الحق بأنفسهم إذ عبدوكم؟ أنتم الساب ولا هم الساب؟ قالوا سبحانك، انظر كيف كان رد هذه الآلهة على الله، قالوا سبحانك، يعني هذا تعجب مما قيل لهم. ليه؟ لأن السؤال ده ملائكة عبدت، والأنبياء عبدوا، وجمادات لا تعقل أصنام، وعيسى بن مريم وأم مريم والجن والملائكة، قالوا سبحانك، متعجبين، سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، مستحيل، نحن لا نأخذ يا رب نتخذ إلها من دونك، ما صح أبدا ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك أولياء فنعبدهم، فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا ويتركوا عبادتك مع كوننا لا نعبد غيرك؟ إذا كنا إحنا نفسنا عبيد لك فكيف ندعوهم إلى عبادتنا؟ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. يعني يا ربي، يا ربنا، أنت متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم حتى غفلوا عن ذكرك ونسوا موعظتك ونسوا التدبر لكتابك والنظر في عجائب صنعك وغرائب مخلوقاتك ونسوا عبادتك وأعرضوا عن توحيدك وكانوا قوما بورا، صاروا بنسيانهم لعبادتك لذكرك هالكين، بورا يعني هالكين. هكذا كان رد من عبد من دون الله تبارك وتعالى. قال عز وجل فقد كذبوكم بما تقولون، يعني قال الله تعالى عند تبري المعبودين من عابديهم، قال مخاطبا للمشركين العابدين لغير الله، ربنا سأل الأول الآلهة اللي كانت بتعبد اللي اتخذوهم آلهة يعني، ثم يقول الله تعالى لمن عبدهم من المشركين ها قد كذبكم المعبودون في قولكم إنهم آلهة، كذبوكم ونفوا أنهم دعوكم لعبادتهم، فما تستطيعون صرفا، أي فما يستطيع هؤلاء الكفار لما كذبهم المعبودون صرفا للعذاب الذي عذبهم الله تعالى به، ثبت عليهم العذاب، لا يستطيعون أن يصرفوه عن أنفسهم ولا نصرا، لا يستطيعون نصرا، لا يجدون أحدا ينصرهم من عذاب الله عز وجل. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، الله تعالى يقول من يظلم، يعني من يظلم نفسه بالكفر والشرك بالله عز وجل نعذبه عذابا كبيرا دائما في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني يا رسول الله ما أرسلنا قبلك للناس ملائكة، إنما أرسلنا قبلك من المرسلين بشر لا يستغنون عن حاجاتهم البشرية، فكذلك أنت يا محمد، فليس ذلك مانعا من أن تكون رسولا من عند الله، فلماذا يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لماذا؟ هذا مانع يمنعه من الإيمان؟ فنحن قد أرسلنا قبلك آلاف الرسل والأنبياء، ما أرسلناهم إلا بشرا مثل الناس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني كان إذا أراد الشريف أن يسلم ورأى الوضيع قد أسلم قبله يعمل إيه؟ يأنف، يقول أنا علية القوم الغني المطاع اللي أنا شريف في قومي، أسلم وأدخل في الإسلام كما دخل هذا الفقير وهذا الضعيف، فيأنف وقال لا أسلم بعده، هو يسبقني، سبحان الله، للكبر، إن سبقه الضعيف والفقير يقول لا لا، لو كان ده حق يسبقني هذا إليه الضعيف هذا إليه تكبرا، فيكون له يعني فيأنف إن هو يسلم بعده حتى لا تكون السابقة له والفضل، فيقيم على كفره كبرا حتى لا يتبع ويكون بعد هذا الذي أسلم. سبحان الله العظيم. قال عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني يا ما اتبعتم الحق واتبعتم الأنبياء، أتصبرون على الحق على ما ترون من هذه الحالة الشديدة والابتلاء العظيم أم لا تصبرون؟ جواب المؤمنين: نصبر على هذا يا رب العالمين، نرتقي ثوابك وأجرك يا رب العالمين. وكان ربك بصيرا، أي كفى بالله عز وجل بكل شيء بصير، وبكل من يصبر بصير له ويعلم حاله، ومن لا يصبر كذلك الله تعالى بصير به. فالله عز وجل بصير ويعلم من يصبر ومن لا يصبر، ويعلم من يكفر به ممن آمن به سبحانه وتعالى. وكان ربك بصيرا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.